تشيع شركمة العاملة الكورية الجنوبية الادعاء الاستفزازي المتلخص في الهجوم الشمالي على الانترنت، وبحجة ذلك تتكلم في إثارة المجاباة الأهلية. أصرت النيابة العامة الفاشية قبل أيام نتيجة غير معقولة عن التحقيق تقول إن الشمال هاجم على البريد الإلكتروني للموظفين الأملاء. تصرفات شركمة باكنه هذه ليست إلا حيلة للتخلص من أزمة حكمية الأسوأ بتضليل رأي العام الكوري الجنوبي المغتاد من القرار حول نشر الساعات. تصرفاتها في إشاعة ادعاء الهجوم الشمالي على الإنترنت ترتبط أيضا بمقاعدة لاستثناء ما يسمى بقانون وقاية إرهاب السايفر، القانون الفاشي الشرس حتما.